الحمد لله الهادي نسأله هداه الكريم القريب يجيب دعوة من دعاه السميع يسمع مناجاة من ناجاه العليم يعلم ما أعلنه العبد وما أخفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مستحق للعبادة سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة في الاستجابة له الحياة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، يا من أنعم الله عليكم بهذه النعمة الكبرى فاجتمعتم في هذا المسجد المبارك الذي شرفه الله عز وجل على المساجد إلا المسجد الحرام، فجعل الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيها الإخوة، إن الدنيا في الآخرة قليل، وإن ما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قليل، وإن الباقي لكم من القليل قليل، ومن مضى يومه مضى شهره، ومن مضى شهره مضى عامه، ومن مضى عامه مضى عمره، والدنيا منام، والآخرة يقظة، والموت بينهما، والعاقل من تدبر العواقب فنجا، والسفيه من أتبع نفسه هواها فوقع في الضلال. أيها الإخوة، إن السعادة في الدنيا بلا تقوى وهم. تطلب أهل الدنيا السعادة، فمنهم من ظن أن السعادة في كثرة الأموال والأولاد فلها بها، وأخذ يكثر من الأولاد، يتزوج ويطلق، ينجب من هذه ومن تلك، ويجمع الأموال من كل طريق، فلم يحقق سعادة. لكن المآل كان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار، فأخذ يتنقل بين الأقطار، لا يستقر في بلد، ولا يسعد به زوج ولا ولد، يتنقل هنا وهناك حتى أتاه الممات وما حصل السعادة. ومن الناس من ظن أن السعادة في المعاصي والطاعة لشياطين الجن والإنس، فوقع في معاصي الرحمن فلم يحصل سعادة، وإنما ضاق قلبه فكان كمن أكل ملحا فعطش عطشا شديدا، فبادر إلى معصية أخرى لعله أن يطفئ بها حر المعصية السابقة، فكان كمن شرب الماء المالح بعد أن أكل ملحا ازداد عطشه، ولا زال يتنقل من ضيق إلى ضيق، من معصية إلى معصية، حتى قبض وهو عاص لربه سبحانه وتعالى. ومن الناس من ظن أن السعادة لا تكون، فيأس وكان من القانطين، وما درى أولئك المساكين أن السعادة الدرة المنشودة ليست مفقودة بل هي موجودة، إنها في تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله فيها حلاوة لا تدانيها حلاوة السكر ولا تدانيها حلاوة العسل، إنها حلاوة الإيمان يجدها عباد الله الصالحون. أيها الإخوة، يعيش المرء في الدنيا ما بين طائع وعاصي، لكن الجميع مقبل على أهوال لم يشاهدها قط وعلى أحوال لم يعاينها قط، مقبل على الاحتضار ولا بد، وللموت سكرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. الواحد منا يموت والميت تحضره الملائكة، فإن كان الرجل صالحا قالوا: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فلم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فأخذوها وحنطوها بحنوط من الجنة وكفنوها بكفن من الجنة، فعرج بها إلى السماء كأطيب ريح تكون، وما من ملأ من الملائكة إلا وهو يسأل الله عز وجل أن يعرج بها من تلقائهم، فيعرج بها حتى تبلغ السماء الدنيا، فيستفتح لها فيقال: ما هذه الريح، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تبلغ السماء السابعة ثم تعاد إلى الأرض. وإذا كان الرجل على غير ذلك نادته الملائكة: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي دميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فيكفنوها بكفن من النار ويحنطوها بحنوط من النار، ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا كأنتن ريح كانت، وما من ملأ من الملائكة إلا وهم يستعيذون بالله أن يعرج بها من تلقائهم، حتى إذا بلغت السماء الدنيا استفتح لها، فقيل: من هذا؟ فقيل: فلان ابن فلان. فقيل: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا تفتح لها أبواب السماء وتعاد إلى الأرض. إن المسلم، إن الميت سواء كان برا أو فاجرا، سيمر على أهوال: يكفن ويصلى عليه ويحمله الرجال على أعناقهم، فإن كانت النفس طيبة قالت: قدموني قدموني قدموني قدموني قدموني قدموني، وإن كانت النفس على غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. الإنسان من بر وفاجر يقبل على أهوال في القبر، ذلك القبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، يدخله أحبابه وأولياؤه القبر يهيلون عليه التراب، ثم لا يلبث أن يجلس في قبره يسمع قرع أنعال أصحابه، فيجلس في قبره يأتيه ملكان شديد الانتهار فيجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف إن كان صالحا. فيقول له الملكان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله، أتانا بالحق فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ويفسح له في قبره مد بصره. وإذا كان الرجل على غير ذلك يجلس في قبره فزعا مشغوفا، يأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: هاهن هاهن، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقولان: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وينادي مناد: أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة. ثم والرجل الصالح في قبره في النعيم يقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. والذي على غير هذا وهو في العذاب في القبر يقول: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. ثم يبعث الناس جميعا، فيشرف الناس على أهوال عظيمة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. إنهم في أمر عظيم، قد رأوا عذاب الله الشديد، فيتمايل الناس كأنهم سكارى وما بهم من سكر، لكن عذاب الله أخافهم، لأنهم رأوا عذاب الله شديدا، رأوه بأم أعينهم. يقبل المرء على هول عظيم، يكلمه الله سبحانه وتعالى، ويسأله الله سبحانه وتعالى عما قدم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الناس جميعهم من برهم وفاجرهم مقبلون على الصراط، ينسب الصراط على متن جهنم. فمن الناس من تخطفه الكلاليب فيهوي في نار جهنم والعياذ بالله، ومن الناس من يمر على الصراط سريعا، ومنهم من يمر على الصراط بطيئا، والمصير إلى جنة أو نار. أيها الإخوة الفضلاء، إن النجاة من الأهوال إنما هي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فيا أخي، يا أخي، إنا موقنون من الموت، وإنا موقنون من أهواله، وإنا موقنون من البعث، وإنا موقنون من لقاء الله. أفلا نستحي من الله؟ أفلا نستحي من الله؟ أفلا نستحي من الله؟ أفلا نجهد جاهدين لأن نكون في هذه الدنيا من الصالحين؟ إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى يا عبد الله تؤخر أوبتك؟ إلى متى يا عبد الله تؤخر توبتك؟ إلى متى وأنت تدنس هذه النفس بأقدار المعاصي؟ أعندك برهان وبينة أنك لا تموت إلا في زمن تعلمه؟ لا والله، لا وكلا، إن الموت يأتي بغتة. فعلينا أيها الأحبة الفضلاء أن نوقظ أنفسنا من الغفلة، أن نوقظ أنفسنا من الغفلة، وأن ننتبه من الرقدة، وأن نرجع إلى ربنا رجوعا مباركا، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. أيها الإخوة، كثرت علينا المواعظ، نسمع المواعظ في الخطب ونسمع المواعظ من طلاب العلم، لكن النفوس لا تحرك ساكنا. منا يا عباد الله من تدمع عينه عند سماع الموعظة، ومنا من يحرك رأسه، ومنا من تشتاق نفسه إلى الطاعة، ومنا من يعاهد الله في مجلسه أنه سيتوب إليه سبحانه وتعالى. فإذا خرج من المسجد نسي ما كان ورجع القلب إلى ما كان. فالله الله أيها الإنسان، الله الله أيها الضعيف، الله الله تدارك نفسك اليوم بتوبة، فإنك في زمن المهلة. أيها الإخوة، قد أعذر الله إلينا فأمد في أعمارنا وعلمنا وسمعنا، فإلى متى التغافل؟ إلى متى التغافل؟ ألا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتوبة صادقة يمحو عنا بها الأوزار والذنوب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا أذنبنا فأسرفنا وقد بلغت ذنوبنا مبلغا عظيما، لكن رحمتك يا ربنا أرجى عندنا من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء من الأشياء، اللهم فارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا، اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا، اللهم اجعل أيامنا لنا لا علينا. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحبة، أيها المباركون، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو بذلك أن تستضيء نفوسنا بالعلم وأن نحصل الأجر العظيم من ربنا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله. نحن أيها الإخوة بحمد الله نجتمع على كلام مبارك، نسمع كلاما مباركا، نسمع كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستخرج منه الدرر ونخرج منه العبر ونأخذ منه الأحكام والحكم. نحن بحمد الله نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب هو من أصح الكتب في الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، من كتاب الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نحن نقرأ في كتاب من كتاب مسلم، في كتاب من الأهمية في بمكان، نحن نقرأ من كتاب الفتن، من كتاب صحيح مسلم رحمه الله عز وجل. وكنا بحمد الله قد عقدنا مجلسين في هذا الشأن، ونتم اليوم إن شاء الله عز وجل ما بدأناه في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. نعم. وعن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه